ارتأيت أن أؤخر ذلك التعريف الذي بدأنا في شرحه إلى ما بعد الجانب التاريخي حتى نجعله هو الأخير، بمعنى عرفنا التخريج كما هو معرف عند بعضهم، ولكن قد نجعل الجانب التاريخي حتى لا نعود إلى الجانب التاريخي في التخريج. والجانب التاريخي في التخريج نذكر منه ما تعلق بالجانب التاريخي من حيث بعض التعاريف أو الإشارات التي ورد فيها معنى التخريج، سواء من حيث المعنى الاصطلاحي أو من حيث التعريف أو من حيث بعض المصطلحات أو بعض ما يقوم به الباحث وهو بصدد تخريج حديث. بمعنى في الجانب التاريخي نبدأ مع هذا، ثم ننتقل إلى المراحل التي مر بها التخريج إلى أن وصل إلى ما استقر عليه التعريف الذي ذكرناه في الحصة الماضية. فعندما نتكلم عن مراحل التخريج نجد بأن الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 للهجرة ذكر في أو بوب في كتابه الكفاية في علم الرواية بعض الأبواب المتعلقة بالتخريج، وذكر باب في الباب الأول أو بوب الباب الأول أو سمى الباب الأول باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه الباب الثاني باب ذكر ما يجب ضبط واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك، باب ذكر ما يجب ضبط واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب، الأصل فيه ضبط واحتذاء احتذاء من الحذو، واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك. الباب الثاني هذا قال فيه، عندما ذكر هذا الباب الثاني قال: الواجب على من منع من الرواية على المعنى، الواجب على من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل إلى المعنى وما كان بسبيله نشرح هذا قبل أن نواصل مع القول، لأنه بعد أن ذكر هذا ثم روى عن أبي زرعة شيء من هذا القبيل، ولكن يهمنا أن نعرف مدلول هذا القول. ماذا؟ هذه الأبواب ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، بمعنى الكتاب الكفاية للخطيب البغدادي جعل فيه مجموعة أبواب. من الأبواب التي ذكرها ذكر هذين البابين. الآن نشرح هذا القول ثم نبين علاقة هذين البابين بمعنى التخريج. باب الأول قلنا باب في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه الآن نشرح القول الثاني أو القول الذي ورد ضمن الباب الثاني. يقول قلنا الحافظ يقول أو ذكر ابن الخطيب قال: والواجب على من منع من الرواية على المعنى. نقف عند كل مصطلح. والواجب على من منع من الرواية على المعنى، ما المقصود من ذلك؟ ماذا يقصد؟ لا يروي إلا من كان عالما بما يفيد المعنى. لا يروي إلا من كان عالما بما يفيد المعنى. لا يجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان عالما. لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان عالما بذلك. لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن كان عالما بذلك. فعندئذ الرواية بالمعنى مختلف في جوازها وعدم الجواز، والراجح هو الجواز، ولكن لمن تمكن من فهم المعاني. وحتى الرواية بالمعنى كانت جائزة ولم تعد كذلك. الرواية بالمعنى كانت جائزة، متى كانت جائزة؟ في ليس الصحابة، في عصر التدوين. الرواية بالمعنى كانت جائزة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التدوين. فالأحاديث الموجودة في المصنفات أو الموجودة الآن في المصنفات لا يجوز الآن روايتها بالمعنى. أما في عصرهم عندما كان التدوين كانوا يجيزون الرواية بالمعنى. فعندئذ الرواية بالمعنى كانت جائزة ولم تعد كذلك. الآن لانتفاء السبب أو الذي السبب الذي خول لهؤلاء إجازة الرواية بالمعنى. فعندئذ قال: والواجب على من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتابة ويضبطه. فعندئذ إن كان لا يجوز لك أن تروي بالمعنى أو لم تتوفر فيك شروط الرواية بالمعنى، فعندئذ عليك أن تقيد الكتاب الذي تكتبه. والضبط نوعان أو قسمان، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. فإذا كان الراوي لم تتوفر فيه شروط الضبط بالمعنى أو الرواية بالمعنى وغير ذلك، فإذا قيد الآن فعليه أن يضبط كتابه على الأقل، لأن ضبط الصدر وضبط الكتاب ليس بالضرورة أن يكون الراوي ضابطاً ضبط صدر وضبط كتاب. قد يكون ضابط ضبط كتاب وليس ضابط ضبط صدر، وقد يكون ضابط ضبط صدر وليس ضابط ضبط كتاب. والراوي إن كان يروي من كتابه يجب أن يكون ضابط ضبط كتاب، وإن كان يروي من حفظه فيجب أن يكون ضابط ضبط صدر. بمعنى الضبط المشترط يشترط حسب نوع الرواية، قد يكون الراوي ضابط ضبط صدر أو ضبط كتاب. فعندئذ هنا إن خانه الرواية بالمعنى ولم يكن أهلا لذلك وقيد كتابه فلا بد، أو قيد تلك المرويات في كتابه، فعليه أن يضبطها ويندرج هذا ضمن ضبط الكتاب. الآن ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله. الآن ماذا قال؟ قال أن الراوي إن لم يكن على دراية بالرواية بالمعنى فهنا لا يحق له لا أن يروي الأحاديث بالمعنى ولا أن يضبطها ضبط كتاب بالمعنى. بمعنى حتى في ضبط الكتاب يجب أن يتقيد باللفظ، بلفظ الأصل، بلفظ الأصل. الآن بألفاظ الراوي وما في أصله، كيف ألفاظ الراوي وما في أصله؟ لأن الراوي عندما يضبط كتاباً أو يضبط أو يروي أو يكتب أحاديث في كتابه فيكون من باب ضبط الكتاب، فعليه أن يقوم بمقارنة كتابه بكتاب أو بالكتاب الذي روى منه أو غير ذلك من الأمور، حتى يتأكد من أن ما في الكتاب هو موافق لما هو في كتاب الشيخ. فعندئذ قال: وأن يوافقه أو وأن يتبع ألفاظ الراوي وما في أصله، بمعنى الأصل الذي قارن كتابه به. الأصل هو الكتاب الذي قارن كتابه أو الكتاب الثاني بالكتاب الأول. الكتاب الأول هو الأصل، والكتاب الثاني هو الكتاب الذي كتبه. إلا بمعنى إلا، قال لا يجوز الرواية بالمعنى إلا. إلا اللحن، اللحن ما هو؟ الخطأ. ولكن أي خطأ يقبل؟ قيده بماذا؟ في مع القول بماذا قيده؟ إلا اللحن، إلا اللحن المحيل للمعنى، بمعنى الخطأ الذي يقبل من الراوي هو الخطأ الذي لا يتغير معه المعنى. إن كان الخطأ يتغير معه المعنى فلا يجوز، وإن كان لا يتغير معه المعنى فهو جائز، إلا اللحن المحيل إلى المعنى وما كان بسبيله وغير ذلك. ثم روى عن أبي زرعة، الدمشقي أنه سمع عفان، قال أو سمع عفان يقول، سمعت حماد بن سلمة، يقول لأصحاب الحديث: ويحكم غيروا، ماذا يقصد بكلمة غيروا؟ هل يقصد أنه يريد منهم، لأن التغيير المعروف عندنا قد يكون إما بتصحيف أو تحريف، هل هو يحثهم على أن يغيروا بمعنى غيروا، أم التغيير له مدلول آخر؟ غيروا هنا قيدوا، قيدوا واضبطوا. مصطلح غيروا يقصد به هنا، غيروا بمعنى قيدوا واضبطوا. ورأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير، ليصححوا ما أخذوا عنه من الحديث، لأنه عندما يأخذ عنه قد يكون وقع له السهو أو وقع له غير ذلك من الأمور، فعندئذ ليتأكد من أن ما رواه عنه أو ما كتبه في كتابه لم يطرأ عليه تغيير أو تصحيف أو تحريف أو غير ذلك من الأمور، فعليه أن يقارن بكتاب الشيخ أو غير ذلك من الأمور التي على أساسها يتأكد. ولذلك نجد بأن كثير من الضبط الذي يقع أو الأخطاء في الضبط، لأن الضبط قلنا قد يكون ضبط كتاب وضبط صدر، ضبط الكتاب قد يكون تارة أن الراوي لم يضبط ما سمعه، وقد يكون في بعض الأحيان أن الراوي نتيجة خصوصا عند المتقدمين كأن الإنسان، وهذا يحصل لكم أيضا، أنك تفكر في شيء وتكتب شيء آخر، بمعنى ضبط الكتاب في بعض الحالات تجد بأن الراوي يفكر في شيء ويكتب شيئا آخر، كما حصل مع الإمام مسلم في إحدى الروايات التي ذكرها في صحيحه، أن العلماء تأكدوا بأن ضبط الكتاب الذي وقع فيه الإمام مسلم، كأن الإمام مسلم ماذا قال في تلك الرواية؟ الرواية التي ذكرها ذكر لها مجموعة أسانيد، هذه الأسانيد تختلف فيما بينها، ثم في موضع آخر، أشار في الرواية، إلى هذه الروايات، لأن إن كانت الأسانيد مختلفة لا يشير إليها، مع وجود سقط لبعض الرواة في رواية لا يمكن أن يشير إلى هذه الروايات، لأن اختلاف الإسناد لا يكون رواية واحدة، فعندئذ هو في موضع ثالث، بمعنى ذكر رواية بإسناد ورواية بإسناد، لا يمكن أن تكون رواية ثالثة توافق الروايتين، بمعنى الرواية الثالثة إما أن توافق الأولى أو توافق الثانية، فهو ذكر رواية ثالثة وقال بمعنى ولم يذكرها كاملة، قال وهذا مثل الروايتين الأولى والثانية. فعندئذ كأن في ذهنه بأن الروايتين الموجودتين في الصحيح نفسهما، ولكن عندما تقرأهما أنت تجد بأنهم ليس نفسهما، بمعنى أن الخطأ وقع منه عندما كان يكتب، بمعنى كان يكتب فوقع منه الخطأ. فعندئذ عندما أشار إلى الروايتين معا، فيستحيل أن تشير إلى روايتين مختلفتين معا. فعندئذ هذا ما جعل بعض الأئمة يقولون بأن الخطأ وقع من الإمام مسلم في هذه الرواية عند كتابته لذلك الحديث. قالوا بأن الخطأ وقع منه عند كتابته لذلك الحديث. فعندئذ قلنا المنقول عن حماد بن سلمة وغير ذلك أنهم كانوا يشيرون إلى وجوب مقارنة الكتاب بالأصل، حتى أنه إن وقع خطأ أو تصحيف أو تحريف تكون قد استدركته من خلال المقارنة. الآن نعم ذكرت قلت ان الروايه بمعنى جائزه من زمن الصحابه لزمن التدويج، ثم هل الجواز اغلق؟ نعم الى ما بعد من زمن هذا. نعم المانع ما هو المانع؟ يعني اذا كان معنى مدير لا لا الان قد تجد نعم هذا مقبول جدا. اولا لا نقول ما هو المانع، لا نقول ما هو المانع، نبحث في الأصل والطارئ في هذه المسألة، نبحث ما هو الأصل وما هو الطارئ. يعني الأصل هو المنع. الأصل هو المنع، بمعنى الأصل أن الرواية بالمعنى تقريبا لم تكن جائزة إلا لأن العلماء أو الذين صنفوا وجدوا باستحالة أن تكون المرويات بنفس اللفظ، فأجازوا الرواية بالمعنى إن لم تغير المعنى. بمعنى الأصل أن تروى الرواية بلفظها، وأن قبول الرواية بالمعنى كان نتيجة أنها نتيجة تعسر وجود الرواية باللفظ في زمانهم. فعندئذ بعد عصر التدوين هل وجد ذلك السبب الذي يخول لنا أن نروي بالمعنى أو لا يوجد؟ الأحاديث موجودة مثلا في سنن أو في الصحيحين، كتبت الآن هي موجودة في الصحيحين، هل يحق لك أن ترويها بالمعنى وهي موجودة؟ من الصدر ليس من الكتاب. لا يهمني، بمعنى الآن الأحاديث موجودة عند البخاري وعند مسلم، من جاء بعد البخاري ومسلم، أنا لا أتكلم من كان قبلهم، من جاء بعدهم أكيد أنه في الروايات يرجع إلى مثل هؤلاء، وقد وقف عليها في مصدرها. إن كنت قد وقفت عليها في مصدرها مدونة بلفظ معين، فما هو فما لماذا ترويها بالمعنى؟ لا النسيان شيء، الرواية بالمعنى عند المتقدمين ليس على أساس النسيان، على أساس أن الإنسان يتصرف في المعاني، يتصرف في المعاني بمعنى يقيد اللفظ ويتصرف في المعاني. كما قال أن أكثر المرويات التي رويت هي بالمعنى وليست بالألفاظ. أنا أتكلم نعم، ولكن رويت موجود الآن. الآن أنا أتكلم إلى عصر التدوين، أكثر المرويات التي رويت إلى متى؟ إلى عصر التدوين، بمعنى إلى عصر التدوين تقريبا، ليس أكثرها تقريبا أغلب بالغالب أنها بالرواية بالمعنى. ولكن الذين قالوا بأن باب الرواية بالمعنى أغلق، لأن أولا عندما تغلق الرواية بالمعنى، الأمر الأول هل من جاء بعدهم مثلا ممن يروون الأحاديث هل لهم إلمام بالمعاني؟ هذا الأمر الأول. تفشت العجمة. الأمر الثاني عندما نشجع الرواية بالمعنى ونقول بأن الرواية بالمعنى تجوز وغير ذلك، ألا يكون ذلك أبعد ما يبعد الناس عن ضبط الروايات؟ سدا للذرائع. نعم أيضا هذا شيء ممتاز. لماذا؟ لأن الذين صنفوا لنا ثقة فيهم، الذين صنفوا من المتقدمين لنا ثقة فيهم وفي علمهم وغير ذلك من الأمور. لو نفتح هذا الباب، ألا يمكن هناك من يروي بالمعنى ويصبح يغير المعاني؟ نفتح بشرط أن يكون عالما. ولكن الآن حتى العلماء الذين تتكلم عنهم لا يروون بالمعاني، تقريبا أغلب العلماء من الحفاظ وغيرهم كانوا متقيدين بمثل هؤلاء، لم يكن هذه المسائل، لأن الذين أغلقوا الباب أغلقوه من المتقدمين، وجدوا هذا الأمر أنهم فتحوه لأسباب ثم أغلقوه عندما وجدوا بأن السبب أو أن الدافع للرواية بالمعنى لم يكن موجودا. الكتب الأحاديث موجودة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم وغير ذلك من المصنفات، لماذا هو موجود في صحيح البخاري بدل أن نرجع إلى صحيح البخاري أسمع منك الرواية بالمعنى؟ كأن الذين صنفوا جمعوا كل الروايات وغير ذلك من الأمور ورووها بالمعنى وغير ذلك، وتوقفت الأمور عند ذلك الأمر. أما لو نجز الرواية بالمعنى فإننا نفتح بابا قد يحسر علينا غلقه، فالعلماء أغلقوا هذا الباب لأنها لا توجد دافع للرواية بالمعنى. الآن هناك أمر آخر، بمعنى الرواية بالمعنى مع عصر التدوين انتهت مع المرويات التي صنف فيها، هذا حتى بمعنى لأن الكتب المصنفة هل جمعت كل الأحاديث في ذلك الزمن؟ لم تجمع. بمعنى بقي الجمع في الأحاديث إلى غاية عصور تقريبا إلى القرن الرابع أو الخامس أو غيرها من القرون التي بقي فيها التدوين. بمعنى عندما صنف في صحيح البخاري لا يجوز لك أن تروي مرويات البخاري بالمعنى، ولكن توجد مرويات لم تكن ثم في صحيح البخاري فيجوز لك عندئذ روايتها بالمعنى إلى أن تصنف في الكتب التي صنفت كسنن البيهقي والدارقطني وغيرها من المصنفات، فعندئذ لا يجوز لك الرواية بالمعنى، وهذا الباب أغلق في ذلك الزمن. تقريبا الراجح هو عندنا لا يوجد من قال بجواز الرواية بالمعنى بعد ذلك الزمن. تقريبا هذه المسألة قلت في عصر التدوين كان خلاف بين الرواية بالمعنى وعدم جوازها وجوازها، والراجح هو جوازها. بعد عصر التدوين لم يكن ثمة باعث لذلك، فعندئذ أغلق هذا باب وهو باب الرواية بالمعنى، وهذا إذا قلنا بالنسبة إليهم، ما بالك بالنسبة إلينا؟ ما بالك بالنسبة إلينا مع تفشي العجمة واللحن وغير ذلك من الأمور؟ فعندئذ تجد بأن هذا الباب أغلق تماما. ولذلك الآن لو تفتح هذا الباب فإنك ستفتح باب يصعب أن تخرج منه، خصوصا الآن ما تشاهده مع بعض الأشخاص يذكر لك حديثا لا يفرق بين حديث وقول شاعر وقول تفشى وغير ذلك، يقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يقل آية مثلا، إن لم يقل لك هذه آية كما ذلك الذي قال له ماذا تحفظ من القرآن، قال له أحفظ لدوق لعود وطلع البدر، ظنا منه أن طلع البدر من القرآن. فعندئذ هناك بعض الناس لا يفرق، أنا لا بمعنى الإنسان أمر كهذا لا يفرق، ولكن الناس هذا هو الواقع، سواء كان واقع جيد أو واقع مرير فهذا هو. بمعنى الآن فتح باب الرواية بالمعنى غير موجودة. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، التخريج مما عرفناه في الأسبوع الماضي، بدأنا في تعريفه قلنا هو العزوة، بداية الحديث حول التخريج ذكرنا الآن باب جواز استثبات الحافظ، باب ما يجب ضبط احتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك، ما علاقة هذا بالتخريج؟ ذكرنا هذا في التخريج. الباب الأول باب في جواز استثبات الحافظ وما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه. حتى نعرف إلى ما نعزو من المصادر، نعزو إلى المصادر الأصلية، قد يكون ذلك هذا عزو المصادر الأصلية التي صنعت، هذا إيش عزو المفهوم عنها؟ عزو إلى المصادر الأصلية، هذا في عصر التدوين. هي تقريبا هذا الكلام فيه استباق لما سنقوله، لأن مما سنذكره هو التفريق بين التخريج والإخراج، التفريق بين التخريج والإخراج. التخريج هو ما يقوم به الباحث، والإخراج هو ما قام به المصنف. فعندئذ المصنف ما قام به يسمى إخراجا، ولذلك لا تقول خرجه البخاري، تقول أخرجه البخاري، فهو من الإخراج. أما ما تقوم به أنت وأنت تبحث عن الحديث فهو يسمى تخريجا. فعندئذ ما أشار إليه من أبواب هو من باب الإخراج، فما قام به فما ذكره من أبواب هو من باب الإخراج الذي يتعلق بالمصنف عندما يصنف كتابه، ما الذي يقوم به. أما التخريج الذي نقوم به نحن لم يذكره هو، ولكن لا حتى في الباب الثاني ذكر من باب الذي يقوم به والواجب على من منع من الرواية بالمعنى، كلها من باب الإخراج، أن يقيد الكتاب ويضبطه، بمعنى عندما يكتب كتابا. فعندئذ الباب الأول أو الباب الثاني كلاهما في الإخراج. الآن قد لأن هناك مجموعة أقوال ذكرت مثل هذا، لا يسعنا الوقت كلها لذكرها، يهمنا منها أن هذه الأقوال الموجودة بعدها أو بعد هذا بعد ما ذكرناه عن الخطيب البغدادي، سواء عن القاضي عياض أو سواء ما قاله القاضي عياض في بعض المواضع، قال في موضع نقلنا قوله في موضع ونقلنا قوله في موضع آخر، كلها تندرج ضمن باب الإخراج. الآن سنذكر قولا أيضا من صنيع تقريبا ليس من المتقدمين، لأننا عندما نقول النووي يعد من المتأخرين، ولكن تقريبا قريب جدا من عصر المتقدمين، لأن عصر المتقدمين هناك من جعله ينتهي بالدارقطني، بمعنى أنهاه بالدارقطني. القرن المتقدمون هناك العصر الذي جعله ينتهي فيه زمن المتقدمين هو زمن الدارقطني، ومن بعد الدارقطني كلهم جعلوهم من زمن المتأخرين، ولذلك هو خاتمة الحفاظ. وتقريبا هو تقريبا في البداية تقريبا حتى الدارقطني لم يكن، بمعنى عندما جعل الزمن لم يمس الدارقطني، ثم جعلوا الدارقطني كأنه ألزمهم بأن يجعلوه داخل الزمن، لأنك لا يمكن أن تقرأ في العلل شيئا بدون أن ترجع إلى كتاب العلل للدارقطني. الدارقطني عندما تقرأ للدارقطني فيجب أن تكون في قمة نشاطك، عندما تقرأ للدارقطني وما كتبه في كتابه العلل أو غيره من الذين كتبوا يجب أن تكون في قمة نشاطك، ولا تكون تشعر بالتعب. إذا شعرت بالتعب لا تقرأ للدارقطني. فعندئذ الدارقطني عندما يكتب ويذكر في الأسانيد ويجعل المرويات وغير ذلك من الأمور فإنك ستتيه. ولذلك قلنا بأن تقريبا هناك من جعل آخر زمن المتقدمين هو الدارقطني، لأنه لا يمكن أن يستثنى الدارقطني من ذلك، وإن كان قلنا تأخر عن زمن المتقدمين نوعا ما ولكن أغلق بالدارقطني. فعندئذ ابن الصلاح عندما جاء وأغلق باب الاجتهاد في التصحيح أغلقه بباب المتقدمين، لأن ابن الصلاح هو من أول من قال بأن باب الاجتهاد في التصحيح أو التضعيف قد أغلق، وأغلقه بزمن المتقدمين، ثم جاء من بعده. الآن سنذكر قول النووي، أو قبل أن نذكر قول النووي فنجد بأن ابن الصلاح قد خالفه من جاء بعده مثل النووي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم من الحفاظ الذين قالوا بأن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف ما لا يزال مفتوحا، بأن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا. فعندئذ عندما قالوا هذا الباب لا يزال مفتوحا وفق شروط معينة، تلك الشروط التي وضعوها كأنهم وضعوا شروطا، لو صح التعبير وضعوا شروطا لا تتوفر إلا فيهم، بمعنى النووي ابن حجر غيرهم من الذين وضعوا تلك الشروط كأن تلك الشروط لا تتوفر إلا في ابن حجر وفي النووي وفي ابن الملقن وفي غيرهم من الذين كانوا يصححون ويضعفون، بمعنى هم فتحوا الباب ووضعوا له شروط لا تتوفر إلا فيهم، كأنهم قالوا نحن فقط نستطيع أن نصحح ونضعف، لأنهم فعلا كانوا أهلا لذلك. فابن الصلاح أغلق الباب وهؤلاء فتحوه بشروط، وشروط قلنا كانت شروط صعبة جدا أن تتوفر في كل الناس، خصوصا في مجال التصحيح والتضعيف. ابن الصلاح يقال أنه تأثر في هذا بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه، لأن ابن الصلاح أو في الفقه أغلق باب الاجتهاد. هل غلق باب الاجتهاد في الفقه يستلزم غلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف؟ يقال أن ابن الصلاح تأثر بغلق باب الاجتهاد في الفقه فطبقه على الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ولكن من جاء بعده من خيرة المحدثين الحافظ ابن حجر وهو غني عن التعريف، لا يمكن أن تتكلم في علم الحديث دون أن تجد فناً إلا وبرع فيه ابن حجر. في علم الرجال حدث ولا حرج، في التصحيح والتضعيف نفس الشيء، في الشرح الأحاديث لا يوجد من شرح صحيح البخاري شرحاً وافياً حتى جاء ابن حجر، ولذلك يقال لا هجرة بعد الفتح. فعندئذ الفتح الباري هو أهم شرح لصحيح البخاري، لا يوجد من فك الألغاز الموجودة في صحيح البخاري حتى جاء الحافظ ابن حجر. كل الذين شرحوا صحيح البخاري لم يفهموا شرط صحيح البخاري جيدا حتى جاء ابن حجر فوضح شرطه، وغير ذلك من المسائل الشائكة التي وضحها ابن حجر. أيضا مما قام به ابن حجر أنه دافع عن صحيح البخاري في كتاب تغليق التعليق من خلال الأحاديث المعلقة، ولا يهمنا ذلك. أيضا حتى ابن حجر، لأننا عندما نقلنا عن الدارقطني، الدارقطني انتقد بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وقال بأنها ليست صحيحة، فجاء في كتابه الإلزامات والتتبع للدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع فقال بأن بعض الأحاديث ليست صحيحة، فجاء ابن حجر وأثبت أن تلك الأحاديث هي صحيحة، وذكر أين هي صحيحة وما هي الطرق التي فيها صحيحة وغير ذلك من الأمور. فعندئذ نجد بأن باب الاجتهاد قد أغلقه ابن الصلاح وفتحه هؤلاء بشروط، قلنا شروط قد لا تتوفر إلا فيهم. الآن في الإخراج ذكرنا ما قاله الخطيب البغدادي، وقلنا هناك من ذكر حول هذا القاضي عياض وغيره، ولكن لا نذكر كل الأقوال لأننا سنجد أنفسنا في تكرار والوقت نوعا ما ضيق. ننتقل قلنا إلى التخريج الذي استعمل مصطلح التخريج هو النووي. فالإمام النووي استعمل مصطلح التخريج بقوله وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك، وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويشحذ الطبع. فإنه كما قال قلنا فإنه كما قال الخطيب يثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويكشف الملتبس ويجيد البيان ويحصل جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدار، وقل من يمهر وقل من يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده إلا من فعل ذلك. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان أجودهما تصنيفه على الأبواب الفقهية، أجودهما تصنيفه على الأبواب الفقهية، فيذكر في كل باب ما حضره فيه، في كل باب ما حضره فيه. والطريق الثاني، تصنيفه على المسانيد، فيجمع في مسند كل صحابي، جميع ما عنده من حديثه، صحيحه وضعيفه. ومما يعتنون به في التصنيف، جمع الشيوخ، ويجمعون التراجم والأبواب، انتهى قوله. ماذا يقصد بهذا التعريف؟ أو ما الذي أراده؟ قبل فضله نبدأ مع التعريف. وليشتغل كما قال، وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك، بمعنى أن التخريج ليس كل إنسان له الحق أن يخرج، لأن التخريج، لأن ما يقوم به الباحثون هو من باب العزو، ما يقوم به الباحثون في الرسائل الجامعية هو من باب العزو وليس من باب التخريج في شيء، لأن التخريج هو جمع طرق، مقارنة بين طرق، وإلمام بتلك الطرق، وغير ذلك من الأمور. فعندئذ الذي يهمنا أن التخريج من العلوم، التي يجب على من يدخل في التخريج أن يتقنها، مثلا ما هي قبل أن تخرج حديثا؟ علم الرجال، أيضا قد ندخلها أيضا في الصيغ، وندخلها في علم الرواية أو علم الرواة، نسميه علم الرواة، علم العلل أيضا، علم المصطلح، هو الأهم أيضا، علوم الحديث، وتسمى علم مصادر السنة. من العلوم التي يتقنها مصطلح الحديث، علم الرواة، لأن علم الرواة هو أعم من علم الجرح والتعديل وغير ذلك، لأن علم الرواة فيه مجموعة من الأمور، فيه الطبقات، الجرح والتعديل، المبهمات، علم السابق واللاحق، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، فهو أعم. الآباء والشيوخ، رواية الآباء، الآباء عن الأبناء، وغير ذلك من الأنواع. فعندئذ علم الجرح والتعديل هو جزء من علم الرواية، والرواة. فعندئذ إذا تكلمنا في هذه الأمور، فالذي يريد أن يخرج حديثا يجب أن يكون على دراية على الأقل بأهم هذه الأمور، بمعنى لا تكون متمكن جدا جدا جدا، ولكن تكون عندك نوع من الرصيد، وتكون بمعنى متمكن في هذا الأمر، بمعنى ليس عندك أنك متمكن كثيرا في المصطلح، على الأقل تعرف مدلولات بعض المصطلحات التي إذا كنت في البحث والتقيت بذلك المصطلح فليس عندك الوقت، بمعنى إذا لم تكن على علم بذلك، فعندما ترتقي بمصطلح تذهب إلى كتب المصطلح، ثم عندما ترتقي بمصطلح ثاني ترجع إلى كتب المصطلح، ثم إذا التقيت حكما حول راو إنه فيه لفظ معين ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، إذا وجدت الصيغة من صيغة التحمل ترجع إلى كتب الرواية، وغير ذلك من الأمور. فإنك ليس لك الوقت، بمعنى عندما تدخل في تخريج حديث يجب أن تكون تمكنت في هذه الأمور حتى تتفرغ للتخريج، لأنك إذا لم تتمكن في التخريج لا يتدخل هذا الباب. فعندئذ ولذلك نجد بأن التخريج اليوم يتفاوت من دخل في التخريج، يتفاوتون من حيث ما يقدمونه، لأنك عندما التخريج والتحقيق تقريبا بينهما عموم وخصوص، فالتحقيق هو أعم من التخريج، لأنك وأنت بصدد تحقيق كتاب قد تلتقي بحديث فتخرجه. فنجد بأن المحققين، كبار المحققين الذين يحققون أو الذين كانوا في الساحة أو غيرهم، فهم معروفون، مثلا الألباني، شعيب الأرناؤوط وأخو عبد القادر الأرناؤوط، أحمد شاكر. محمود شاكر يقول أنا لست، بمعنى في لست من أهل من من لست أهلا لذلك، وإن كان لو أرأى. محمد فؤاد عبد الباقي، وإن كان محمد فؤاد عبد الباقي ما يقوم به يقوم بالترتيب والترقيم تقريبا. محمد فؤاد عبد الباقي عندما يقوم بالترتيب والترقيم، وخصوصا ما قام به من جهد يبقى في ميزانه، في ميزان حسناته، هو ما قام به من ترجمة أو ما قام به المستشرقون في كتاب المعجم المفهرس، في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، قام به مجموعة من المستشرقين وهو قام بترجمته وبغير ذلك من الأمور. فهذا الأمر جهد جبار قام به. وعندئذ تقريبا في كثير من الكتابات تقريبا تجد دوما رقمه فؤاد عبد الباقي أو غير ذلك من الأمور، بمعنى التحقيق هو محقق ولكن تقريبا أعماله تقتصر دوما على الترقيم وغير ذلك من الأمور، أو راجعه، تجد راجعه، تجد رقمه وغير ذلك، أما ترجمة أو غير ذلك. أيضا من كبار المحققين مثلا جمال الدين القاسمي، أيضا أبو غدة من كبار المحققين، أبو غدة من كبار المحققين غير البارزين في الساحة عندنا اليوم، لأن الإشكال دوما بين مدرستي حديث بارزتين، مدرسة اليمن ومدرسة الحجاز، تقريبا دوما تجد ثمة تشاحن بين مدرستين بارزتين في الحديث، مدرسة اليمن ومدرسة الحجاز. مدرسة الحجاز منها الألباني وغيرهم من المحققين، مدرسة اليمن أيضا منها المعلمي، منها اللكنوي، منها أبو غدة. فهذه المدرسة خرجت هؤلاء وهؤلاء، هذه المدرسة خرجت هؤلاء، إلى درجة أن التشاحن تجد حتى في بعض الحالات أن هذه المدرسة أو أتباع هذه المدرسة يصفون أتباع المدرسة الأخرى بأنهم لا يتقنون في التحقيق ولا في علم الحديث شيء. وهذا تقريبا مما يمكن تصنيفه أو مما يمكن تسميته إن صح التعبير بحديث الأقران، لأن دوما في علم الحديث حديث الأقران لا يلتفت إليه، خصوصا إن كان في هذه المجالات، وإن علمنا بأن هؤلاء من الثقات وهؤلاء من الثقات فهذا يدخل دائما في حديث الأقران والعلماء لا يلتفتون إلى ذلك. ولكن لا نقول دوما لا يلتفت إلى حديث الأقران، لأننا ربما إن كان لنا الوقت نذكره، لأن حديث الأقران لا يلتفت إليه إن كان ثمة مخالفة، لا نقول دوما، لأن هناك مقولة حديث الأقران يطوى ولا يروى، فهذه المقولة هي صحيحة إلى حد بعيد ولكن ليست صحيحة دوما، لأنك إن قلت حديث الأقران يطوى ولا يروى فعلم الجرح والتعديل يغلق. لماذا؟ لأنك كيف تعرف هذا الراوي أو هذا الراوي؟ تعرفه من خلال أقرانه. إن قلت بأن حديث الأقران يطوى ولا يروى فكيف نعرف هذا؟ لأنك أنت من يعرفك؟ يعرفك أقرانك، وهذا من يعرفه؟ أقرانه، وهؤلاء أهل طبقتي أو أقرانه. لأن علم الجرح والتعديل جرح الراوي أو تعديله يسأل عنه أهل بيته، أهل زمانه وغير ذلك من إذا قلنا حديث الأقران دوما يطوى ولا يروى، فعندئذ لا نقبل تجريح هؤلاء لهؤلاء ولا تضعيف. فعندئذ حديث الأقران يطوى ولا يروى إن تعارض مع غيره، لأنك في بعض الحالات متى يقال هذا؟ تجد إماما أحد الأئمة يجرح راوي لم يجرحه إلا ذلك الإمام، كلهم وثقوه إلا ذلك الإمام مجرحه، فيبحث لماذا هذا فقط هو الذي جرحه. فلو تنظر تجد بأن كانت بينهم نوع من المشاحنات ولا يسلم منها بشر. فعندئذ ولذلك يقال حديث الأقران يطوى ولا يروى، ولكن قلنا القيد أن ذلك القول يخالف بكل الذين وثقوه، بمعنى كلهم وثقوه إلا هذا. فعندئذ هنا نقول حديث الأقران يطوى ولا يروى. نعم ومسألة أقران، نعم من جهة أبو غدة هو تلميذ الكوثر. نعم هذا هو الإشكال دوما، والكوثري ليس من الحنفية فقط، الكوثري ولكن عنده ضلالات أو ليس، ولكن الكوثري أيضا عندما ذكر ابن القيم ذكر بأن ابن القيم لا يفقه في الحديث شيئا، وذكر ابن تيمية لا علاقة له بالحديث. المهم أنا لا أتكلم في ذاك أو ذاك، ولكن قلت بمعنى كأنه لا أنت عندما أقول لك قال لا علاقة له بالحديث، هو لا يذكرها كما أذكرها أنا، يذكر له بعض الأمور أو الأخطاء التي وقع فيها ابن القيم أو التي خولف فيها ابن القيم، ويقول أنه لا يتقن في الحديث شيئا وغير ذلك من الأمور. فعندئذ قلنا هذا تقريبا تدرجه ضمن حديث الأقران، لأن أبا غدة وإن كان تلميذ الكوثري وغيرها، ولكن تقريبا هو وإن كان من مدرسة اليمن ولكن عاش في الحجاز وغيرها من الأمور، لا أظن بأن أبا غدة له نفس التفكير، لا يذهب إلى مذهب الكوثري، ولكن تقريبا المدرسة دوما تؤثر في الشخص، المدرسة دوما تؤثر في الشخص إلى حد بعيد، بمعنى مهما أردت أن تكون مستقلا في تلك عن تلك المدرسة سنعود إلى الفرق بين العزو المتوسط والعزو المختصر، سنعود إليه بإذن الله عندما نصل إلى العزو، لأنني أردت أن أجعل الجانب التاريخي ثم أذكر الفروق بين العزو، ولكن سأعود إليه عندما أعود إلى ذلك التعريف وأشرحه بإذن الله تعالى. قلت المدرسة اليمن تختلف مع مدرسة الحجاز في مثل هذه الأشياء، ولكن تبقى تلك مدرسة وتلك مدرسة، بمعنى هذه مدرسة وهذه مدرسة. فعندئذ مثلا الأمر الذي تقريبا مهما حاولت أن تكون تتفادى تفكير تلك المدرسة فإنك ستقع فيه. مثلا أنا هنا في كليتنا هذه تقريبا في علم الحديث اختلاف المشارب وغيرها من الأمور، من الذين توجد مطبوعة، ولكن أنتم اكتبوا ثم أعطيكم المطبوعة بإذن الله. من الذين قدموا على الجزائر أو قدموا الجزائر ليس عتر، حمزة المليباري، من الذين قدموا إلى الجزائر وتأثروا بفكرة ابن الصلاح الدكتور حمزة المليباري درس في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة سنوات. الدكتور حمزة المليباري له كتابات كثيرة فيها أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق، بمعنى يوافق ابن الصلاح 100%، يوافقه 100% ويدافع عن فكرة ابن الصلاح. تقريبا الجانب الحديثي في الجزائر وغير ذلك كأنه لم يكن هذا العلم معروف في الجزائر في سنوات ماضية، مثل بعض الدول مثلا الحجاز أو مصر أو غيرها لهم من العلماء المتقدمين، نحن تقريبا دخل هذا العلم مع مجيء هؤلاء. فعندئذ عندما جاء هؤلاء خصوصا مثلا عندما نقول في من الذين كانوا، كان حمزة المليباري، شيخنا عبد النبي، غيرهم تقريبا من الأوائل الذين أدخلوا هذا العلم في بداية التسعينيات، وبمعنى كانوا هؤلاء قبلهم يدرسون ولكن لم يكونوا بتلك الكفاءات وغيرها. فعندئذ حمزة المليباري كان له الفكر أنه أغلق باب الاجتهاد، مما بمعنى ودرس في قسنطينة لسنوات. شيخنا عبد النبي كان له الفكر مخالف له، بمعنى أن باب الاجتهاد لم يغلق، باب الاجتهاد لم يغلق، ويدافع عن تلك الفكرة وغير ذلك من الأمور. فعندئذ كانت عندما تكون ثمة مناقشات بينهما تكون دوما مناقشات ساخنة في جامعة الأمير عبد القادر. الإشكال ليس هنا، الإشكال أن تقريبا الفكر حمزة المليباري في جامعة الأمير عبد القادر هو السائد، بمعنى الأساتذة الكلية وغيرهم تقريبا يخرجون الطلبة على ذلك الفكر أو على ذلك النهج. فعندئذ تقريبا الآن الطالب مهما كان فكره أو شيء من هذا القبيل فإنه سيجد نفسه في آخر المطاف أنه قد اقتنع بذلك الفكر، لأن حتى ابن الصلاح أو حمزة المليباري عندما دافع عن تلك الفكرة لم يدافع عنها كما نظن، بمعنى دافع عنها بقوة وأثبت هذا الأمر. فعندئذ عندما كان في قسنطينة قد دافع عن تلك الفكرة، وكل الذين تقريبا أغلب من درس في جامعة الأمير عبد القادر متأثر بتلك الفكرة، حتى من الأساتذة الذين يدرسون في تلك الجامعة. فعندئذ لا تستطيع، أنا الذي أردت أن أقوله، لا تستطيع أن تشكل لنفسك فكرا أو نهجا مخالف للذي تتلمت عنه، كأنك تجد نفسك في بعض الحالات أنك تتأثر به ولو لم تكن بمعنى لأن ذلك هو الفكر الوحيد الذي يسير في بعض الجوانب. لا خصوصا في هذا، لأن هذا الجانب ليس له علاقة بالاعتقاد ولا ولكن لأننا عندما نقول بأن ابن الصلاح أغلق الباب ومن جاء بعده فتح الباب، هنا ليس له علاقة بجانب الاعتقاد أو له علاقة بجانب اجتهادي أن هذا يجيز وهذا لا يجيز. والذي أجاز رأى بأن بعض الأحاديث أو بعض، لأن الذين لم يجيزوا أو ابن الصلاح لم يجيز لأنه رأى بأن الذين سيصححون ليست لهم الأهلية، وخصوصا أنه رأى بأن التصحيح والتضعيف تقريبا الذين يصححون اليوم، أنا لا أتكلم عن كبار المصححين، وخصوصا أنك عندما تضع هؤلاء في ميزان هؤلاء وتعمم تخطئ. مثلا عندما نتكلم عن الألباني، مثلا أنا لا أظن بأن الألباني كان يصحح ويضعف كما يفعل بعض طلبة العلم اليوم، بمعنى إن جعلت هذا الميزان عاما وتقول بأن في زمننا هذا كل من يصحح ويضعف، لأن علم الحديث فعلا ليس رياضيات، علم الحديث ليس 5+5=10، ليست منطقية. وحتى بمعنى علم الحديث مثلا على سبيل المثال، لتعرف أن هذا الراوي ضابط تقارن مروياته بمرويات غيره من الثقات. مثلا هذه جزئية فقط تطرحها كإشكال ثم ننتقل. لتعرف أن هذا الراوي ضابط تقارن مروياته بمرويات غيره من الثقات. الثقات كيف عرفت أنهم ثقات؟ قارنت مروياتهم بمرويات غيرهم من الثقات. الثقة الأول كيف عرفت أنه ثقة؟ بمعنى لو تنظر أن علم الحديث كما نعرف نحن أن الضبط كان يعرف هؤلاء بتلك الطريقة، فإننا سنخطئ خطأ كبيرا، بمعنى هؤلاء لم يكونوا ينظرون إلى علم الحديث بهذا الشكل، كان ضبط الراوي عندهم يعرفونه بعدة قرائن، بمعنى ليس فقط بالمقارنة، عندهم عدة قرائن يقارنون يعرفون بها ضبط الراوي. بمعنى لو نجعل علم الحديث أنه الضبط يعرف بمقارنة المرويات وكذا وكذا، فإننا نقع في خطأ كبير. فعندئذ هل تصحيح الألباني للأحاديث كان على أساس أنه يقارن ويجعل هذا الشكل، أم له بمعنى كانت له نوع من التمكن أفضل من غيره؟ فعندئذ الذين أغلقوا هذا الباب كابن الصلاح رأى بأن من جاء بعد المتقدمين أصبحوا يصححون على أساس جانب الشكل، وفي هذا يقع خطأ كبير. أما الذين فتحوا الباب قالوا بأن هناك من هو متمكن في التصحيح والتضعيف، لماذا تغلق الباب؟ أن يدخل الباب من ليس أهلا له لا يعني أن نغلق الباب تماما، بمعنى قالوا أنه لا نغلق الباب ولا نفتح على إطلاقه، وإنما نفتحه بشروط. نواصل. قلنا أن الإمام النووي ذكر هذه القيود، قال وليشتغل بالتخريج من استعد والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، كما قال الخطيب ما فوائد التخريج. ثم ماذا قال؟ وقل من يمهر في علم الحديث، كأنه قال يستطيع أن يخرج من كان أهلاً لذلك، ثم قال وقل، بمعنى أنه يستطيع أن يخرج ولكن القليلون جداً هم الذين يستطيعون الخوض في هذا العلم. بمعنى هذا الذي أردت أن أقوله، الذين فتحوا باب التصحيح والتضعيف قالوا يجوز لك أن تصحح أو تضعف بشروط، تلك الشروط كانت دقيقة جداً إلى درجة أنها لم تتوفر إلا فيهم هم. فعندئذ هو أيضاً قال يجوز لك، أو بل لم يقل يجوز، وليشتغل، بمعنى يجب عليك أن تشتغل، وليشتغل أمر، وليشتغل. ثم قال وقل من يمهر، بمعنى إن كنت أهلا لذلك يجب أن تشتغل، وإلا فلا، مع أن الذين ليس الذين توفرت فيهم شروط التخريج هم قليلون جدا. ثم ذكر فوائد التخريج، وقل من يمهر في الحديث، لأنك عندما تريد أن تخرج في هذا القول، نواصل معه، وقل من يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده. لأنك أنت الآن عندما تريد أن تخرج حديثا قد تجد رواية أخرى روته بالمعنى، أو تجد بعض الألفاظ ليست متقيد فيها بلفظ معين، اختلاف الألفاظ. الآن وأنت بصدد التخريج تقع لك إشكالات كبيرة، هل ما أقوم بتخريجه مع اختلاف الألفاظ هو لرواية واحدة مروية بالمعنى أم روايات مختلفة؟ فعندئذ هذا الذي يقع لطالب العلم عندما يخرج، تجد كثيرا من الحالات يأتيك ويقول لك أنا بصدد تخريج رواية وقفت على هذه الرواية وهذه الرواية، هل هذه الرواية هي نفسها أو ليست نفسها، أو رواية أخرى أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ قل من يميز، قل من يميز هذا، قل من يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفية من فوائده، إلا من فعل ذلك. ثم ذكر وللعلماء في التصنيف طريقان، طريق الأسانيد وطريق المتون. الآن هذا لا نفصل فيه، لأن تقريبا سنفصل فيه في كل الحصص الآتية بإذن الله، أو التي تكون، بمعنى لأننا أنا لا أريد أن أخوض في هذا، لأننا سنتكلم في الحصص التي بعد حصتين أو ثلاثة عندما نصل إليه، نتكلم عن طرق التخريج التقليدية، طريقة التخريج عن طريق الأسانيد وطريقة التخريج، لأن من طرق التخريج التقليدية إما أن يخرج الحديث عن طريق الإسناد وإما عن طريق المتن. إذا قلنا عن طريق الإسناد، إما عن طريق الصحابي الذي روى الحديث، وإما عن طريق راوي من الحديث، وإما عن طريق الصفة متعلقة بالإسناد. وإذا تكلمنا عن المتن، فإما أن تخرجه عن طريق طرف الحديث، وإما أن تخرجه عن طريق موضوع الحديث، وإما أن تخرجه عن طريق لفظ بارز في الحديث، وإما أن تخرجه عن طريق وصف متعلق بالمتن. فعندئذ تقريبا إما بالإسناد وإما بطريق المتن. ولذلك هذا الجزء لا أريد أن أشرحه هنا، لأننا سنشرحه بالتفصيل بإذن الله في عندما نصل إليه. الآن بالنسبة، وهذا القول الذي ذهب إليه النووي نفسه ذهب إليه ابن الصلاح، وذهب إليه الحافظ العراقي والحافظ السخاوي، بمعنى القول الذي ذكرناه في شروط التخريج وشروط الخوض في التخريج هو الذي ذكره ابن الصلاح والعراقي والسخاوي وغيرهم من الحفاظ. وأول من صنف الآن التخريج كعلم والتخريج كممارسة. الآن التخريج كعلم شيء وكممارسة شيء آخر، لأن التخريج كممارسة بدأت منذ زمن، ولكن التخريج كوضع قواعد وتصنيف في علم التخريج تأخر، بمعنى وضع الكتب مصنفة في التخريج تأخرت. أما التخريج في حد ذاته كممارسة هذا كان مع المتقدمين. فعندئذ التخريج كعلم أول من كتب فيه أو من صنف فيه تقريبا مما يحضرنا، لا ابن الملقن كتب فيه كممارسة، الذين كتبوا في علم التخريج لم يكتب في علم، لا هؤلاء خرجوا. أنا أريد في الكتابات في علم التخريج أول من صنف فيه، لأن هناك الآن يجب أن تفرقوا بين التخريج وبين علم التخريج الذي نعرفه بالعزو هو التخريج. أما علم التخريج هي القواعد والضوابط، لأن التخريج له جانبان أو له وجهان، وجه نظري ووجه تطبيقي. الوجه النظري هو أن تتمكن من هذه القواعد والضوابط، الوجه التطبيقي هو الذي تطبقه فتمارس العملية. فعندئذ من الكتب التي صنفت في التخريج أول ما مصنف تقريبا هو من المعاصرين، بمعنى أول مصنف هو لأبي الفيض الغماري في كتابه حصول التفريج بأصول العزو والتخريج. أبي الفيض الغماري حصول التفريج بأصول العزو والتخريج. هناك كتب كثيرة. هناك معلومة للمتداولة، وأن أول من كتب في هذا العلم هو ابن الطحان في كتاب أصول التخريج. ولكن هو المتداولة أيضا هو من المتقدمين، ولكن يقال بأنه تقريبا كانوا في نفس العصر، ولكن يقال بأنه الذي كتب هو نعم الطحان أيضا كتب، ولكن يقال بأن الغماري قد سبقه في ذلك، بمعنى هذا الذي يقال ليس بمعنى قبل، لا يزال أبو الفيض الغماري، لأن هناك مجموعة من غماريين كثيرون. أبو الفيض هذا هل ما زال حيا؟ نعم هي من المغاربة، ولكن هل ما زال حيا أبو الفيض هذا؟ لأن الغماريون كثيرون، بمعنى فلان الغماري فلان الغماري ينسب إلى القبيلة، ولكن هذا من أول من صنف، وإن كان قلنا إن كان حتى وإن كان قد توفي أو وفته المنية قد يكون قبل سنوات فقط. أما الممارسة العملية للتخريج، فقد ظهرت مبكرة الممارسة العملية للتخريج، فقد ظهرت مبكرة. والآن قلنا دوما التخريج والإخراج هم بمعنى، لأنك عندما تتكلم عن الإخراج أو التخريج، ما قام به هؤلاء من باب الإخراج، بمعنى في زمنهم لم يكن ما يسمى بالتخريج، وفي زمننا لا يوجد ما يسمى بالإخراج. فعندئذ عندما نقول المراحل التي مر بها التخريج أو الإخراج، نبدأ مع زمن التدوين إلى زمن الآن الذين يصنفون أو يبحثون في تلك الكتب. بمعنى التخريج والإخراج التمايز بين العملين، مع أنه تمايز في الحقبة الزمنية، ما قام به هؤلاء من باب الإخراج وما نقوم به نحن من باب التخريج. قلنا أما الممارسة العملية، بداية التصنيف، لأن الممارسة العملية للتخريج أو الإخراج كانت مع التصنيف. متى بدأ التصنيف في علم الرواية تقريبا؟ ابن شهاب، ابن شهاب الزهري هو أول جمع الحديث متوفى سنة كيف؟ هو أمر جمع الحديث. نعم نعم، في الجمع، في التصنيف. أول أمره عمر بن عبد العزيز. ماذا؟ أمره عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أمره بتدوين الحديث. أمره نعم، بمعنى الذين من أوائل الذين صنفوا تقريبا. بمعنى هذا أو هذا إلى أي قرن يرجعان؟ ثاني. القرن الثاني. الثاني، بمعنى لأن التصنيف بدأ مع القرن الثاني، التصنيف عرف مع منتصف القرن الثاني. ومن الأوائل الذين صنفوا ابن جريج، وسعيد بن أبي عروبة، ابن جريج المتوفى سنة 150 للهجرة، وسعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156 للهجرة، والأوزاعي المتوفى سنة 157 للهجرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى سنة 158 للهجرة، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى سنة 158 للهجرة، وسفيان الثوري المتوفى سنة 161 للهجرة، ومالك بن أنس المتوفى سنة 179 للهجرة، وعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 للهجرة، وغيرهم كثيرون. بمعنى بداية التصنيف كانت في هذا، في هذه المرحلة. في التصنيف بمعنى صنفه في كتاب أم جمع فقط؟ له مصنفات ابن شهاب الزهري، لأن الذي يحضرني أن أول من صنف ابن جريج، ولكن ابن شهاب الزهري هل صنف في ذلك كتابا وهو متداول بيننا أو لم يصنف؟ هذا أمر آخر. الذين يتكلمون عن تدوين السنة يقولون بأن ابن شهاب هو أول من صنف في الحديث. شوف التصنيف بمعنى الجمع أو بمعنى التصنيف؟ لا، هذا سنتكلم عنه بعد قليل أو الآن. التصنيف هذا سواء كان لابن شهاب الزهري أو لابن جريج أو غير ذلك من الأمور، من أين كان التصنيف عندئذ؟ بمعنى ما الذي يصنف؟ ما هي المراحل التي يفعلها ممن؟ من الحفاظ أو من صدور الرجال؟ بمعنى الجمع هنا أو التصنيف هنا كان من صدور الرجال، التصنيف في هذه المرحلة كان بصدور، يبدأها بالبحث والتفتيش عن الأحاديث من صدور الرجال، ثم بعد ذلك يصنف مصنفه. المصنف الذي يصنف فيه الأحاديث إما أن يجمعها فيه، وإما أن يذكرها وفق شرط، كما مثلا عندما نقول الإمام مالك ذكر في كتابه الموطأ الأحاديث التي كانت على التي ذكرها في كتابه الموطأ، إلى درجة أنه كان في ذلك الزمن كان أصح كتاب بعد كتاب الله قبل الصحيحين. فعندئذ التصنيف في هذه المرحلة كان بجمع الأحاديث والتفتيش عنها من صدور الرجال مباشرة ثم تدوينها. الآن تقريبا بقي على هذا الحال التصنيف بذلك الشكل، لأن باستثناء ما قام به الموطأ الإمام مالك تقريبا النسخ الأخرى غير متوفرة عندنا، مثلا نسخة ابن جريج أو غيرها قد تكون نسخة فقط ولكن لا يعتمد عليها مثل موطأ مالك أو غيره. الآن التصنيف هذا أخذ شكلا أكبر مع متى؟ فعندئذ نقول الإمام البخاري وغير ذلك يحدد بأي قرن؟ بالقرن الثالث. فمع بداية القرن الثالث بدأ التدوين الآن أو التخريج أو التصنيف أخذ مسلكا آخر. كان في الأمر الأول أو في الوهلة الأولى أو في المرحلة الأولى من صدور الرجال تجمع الأحاديث، أما في هذه المرحلة بمعنى الآن التصنيف في المرحلة الأولى يكتفون بالرواية، من الراوي يأخذون الرواية ويصنفون فيها. في المرحلة هذه أصبحوا لا يكتفون بالرواية فقط، وإنما يبحثون عن الرواية بأكثر من طريق. ولذلك نجد مثلا الإمام البخاري أو مسلم أو أصحاب السنن لا يذكرون في الباب حديثا واحدا، وإنما يذكرون في الباب أكثر من حديث. فعندئذ أصبح التصنيف في المرحلة الثانية لا يكتفون بوصول الرواية إليهم، وإنما يبحثون للرواية عن أكثر من طرق. فعندئذ التصنيف في المرحلة الثانية أصبح أكثر دقة من التصحيح من التصنيف في المرحلة الأولى، والذين برزوا في ذلك الزمن في القرن الثالث هم كثيرون جدا، أصحاب السنن، أصحاب الصحاح، أصحاب السنن وغيرهم من الذين برزوا في ذلك. الآن لماذا يتساءل أحدكم، لماذا كان يكتفى، أو لماذا لا نقول لماذا كان يكتفى، لماذا أصبح في المرحلة الثانية لا يكتفى بالحديث من طريق واحد؟ لماذا؟ ليس الكذب، الكذب شيء آخر، قد يعرف لأن تتوقف معرفة المعنى الحديث الأول على الثاني، يتوقف الحكم على الحديث الأول على الثاني. قد يقع راوي مهمل في الأول ويبينه الثاني، قد يقع راوي مبهم في الأول يوضحه الثاني. معرفة التدليس لا تعرف إلا بالمقارنة بين المرويات وغير ذلك من القرائن التي جعلت التصنيف في المرحلة الثانية لا يكتفون بطريق واحد، لأنك كما قال بعضهم الحديث إن لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، الحديث إن لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، وكما قال بعضهم أن الحديث كانوا يروونه من 30 وجها، وذهب بعضهم إلى أنه كان يروى الحديث عندهم من 60 وجها وغير ذلك من الأمور. لتقوية الحديث حتى نشوف سنين ليس مثلا سنين بخاري الله. نعم وصل يبقى يذكر بعض الأسانيد والسند صحيح يزيد سند آخر أو التحويل مثلا يبين يرتقي الحديث من حديث فرد إلى حديث عزيزة الآن الآن الآن بمعنى الآن نحن لم نصل إلى ما تذكره أنت لما ليس من ذلك لأن جمع الطرق ليس بالضرورة أن يقوي بعضها بعضا قد يضعف بعضها بعضا جمع الطرق ليس لا ليس شديد الضعف فقط لا يتبين لا تتبين العلة إلا بجمع الطرق لا يتبين الشذوذ إلا بجمع الطرق فعندئذ جمع الطرق كما يقوي بعض الأحاديث يضعف بعض الأحاديث بمعنى بجمع الطرق يكون حكمك على الحديث حكما نهائيا إن اتفق مدلول تلك الطرق يقوي بعضها بعضا فيكون إن كان غريبا يصبح عزيزا وغير ذلك وإن كان صحيح حسنا يصبح صحيحا لغيره ولكن قد يكون حديث صحيح من دون جمع الطرق ولكن عندما تجمع الطرق تبين العلة ويتبين الشذوذ والعلة بمعنى بجمع الطرق نحكم على الحديث إما أن يختلف بعضها وإما أن يتفق بعضها وهذا ليس بمعنى سنذكره في فوائد التخريج الآن فقط ذكرنا هذا بمعنى أن المرحلة الثانية كانت مع خلال القرن الثاني وكانت أشد نوعا ما من المرحلة الأولى في الحصة القادمة بإذن الله نواصل مع الجانب التاريخي في هذا وننتقل إلى مراحل أخرى بارك الله فيك تقرأ تاريخ حبيت ما مصباح